قاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس أنها لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله غيره. ولها أمثلة كثيرة جدا. هذه القاعدة وهي القاعدة الرابعة عكس القاعدة السابقة. السابقة فيها ألف ولام، هذه ما فيها ألف ولام. الأولى القاعدة السابقة معرفة، تقول: إن الإنسان، هذا معرفة للمتقين، المتقي، التائبون، العابدون، كلها معرفة. أن المسلمين والمسلمات، هذه معرفة. يقول لك: إذا جاءت معرفة بالألف واللام، وهذه الألف واللام للجنس، فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. طيب إذا جاءت نكرة ماذا أصنع بها؟ قال: إذا جاءت نكرة لكن بشرط هذه النكرة مسبوقة بأي شيء؟ قال: مسبوقة بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط أو امتنان أحيانا. يقول: إذا سبقت بهذا الشيء وهي نكرة فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. فعلى المفسر، على المفسر أنه إذا جاءته كلمة في القرآن وهي نكرة غير معرفة بشرط أن تكون مسبوقة بهذه الأشياء، يجب عليه أن يعمم، يجب عليه أن يعمم. ثم ذكر لك أمثلة، قال لك مثلا، ذكر لك أمثلة، قال لك مثلا: ما سبق بنفي، ما سبق بنهي، نهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآن نريد أن نطبق، زين؟ الآن عندك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك أنا أريد منكم الآن تركيز أكثر ومتابعة دقيقة، لأني أحيانا ترى أسأل الطلاب حتى القارئ نسأله، يعني كلهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين النكرة يا قارئ؟ وين هي؟ شيئا نكرة، شيئا. طيب سبقت بأي شيء؟ سبقت بنهي، لا تشرك، لا تشركوا، نهي، لا تشركوا به شيئا. إذن عندنا الآن نكرة، زين، نكرة، شيئا نكرة، مين معرفة، ما في ألف لام، شيئا أي شيء، وهذا الشيء مسبوق بلا، لا تشركون. هذه اللام تسميها لام النهي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب أي شيء؟ قالك أي شيء، أي شيء من أنواع الشرك، لا يجوز أن تشرك بالله ولو مثقال ذرة، ولو مثقال ذرة، لا تشرك بالله شيئا. لو جاء واحد قال: أنا والله ما أشرك بالله، أنا بس مجرد أني رحت لهذا القبر ودعوته، قلت: يا فلان أنا في أزمة، فك عني هذه الأزمة، ما أشركت بالله، بس مجرد أني ذهبت مرة واحدة يقول الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا تشرك به شيئا ولو قليل. وهذا يذكرنا بقصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين مر على ملك، فلما مر على هذا كان يأمر كل من مر أن يقرب قربانا لهذا الملك. مر على دخول هذه القرية، ما تدخل، لا بد تقرب قربان لهذا الميت. فأراد هذا الرجل، هذان الرجلان أراد أن يدخل ومنع إلا أن تقرب قربانا. فقال أحدهم ما عندي شيء أقربه، قال قرب أي شيء، قال ولو ذباب، قال ولو ذباب. قال الآخر أنا لا أقرب ولو ذباب، أنا لا يجوز، هذا شرك حرام، ما أقرب إلا لله، ما أقرب المخلوق. فأحدهما قرب ذبابا فدخل النار، والآخر لم يقرب شيء فدخل الجنة. هذا يدل على عظمة توحيد وخطورة الشرك. هذه الآية يدخل فيها كل أنواع الشرك. هذه فائدة الآن، فائدتنا من هذه من هذا القاعدة، أنها نكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم. هذه قاعدة تفسيرية، هذا نهي. مثله ماذا؟ ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، هذا نهي، أف نكرة، وجاءت في سياق النهي. لا تقل لهما لوالديك أف، أف لا تقول، ولا أف ولا أي شيء من هذا النوع. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، لا تجعلوا نهي أندادا نكرة تفيد العموم، تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس نكرة، نكرة نكرة، نفس لنفس شيئا. شوف عندنا الآن كم نكرة؟ ثلاث نكرات، نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات مسبوقة بأي شيء العريفي؟ نفي، نفي ليست نهي، نفي. لا تملك، هذه سميها لام النفي ليست نهي، لا تملك. يوم لا تملك نفس، أي نفس، أي نفس من خلق آدم إلى آخر مخلوق كلهم يدخلون في نفس. لا تملك نفس، ذكر أنثى، مسلم كافر، صغير كبير، ما يملك نفسه، ما يملك نفس لنفس أخرى، لنفس أخرى شيئا، أي شيء، أي شيء، أي شيء كبر أو صغر يدخل فيه، ما يملك له شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما حد يملك شيء. وهكذا هكذا شوف، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كم عندنا من نكرة هنا؟ كم نكرة؟ وإن يمسسك الله بضر، أي ضر، هذه نكرة، زين، وبخير، أي خير، هذه نكرة. عندنا اثنتان، هذه النكرة جاءت في سياق ماذا؟ النهي ولا نفي؟ الشرط، شرط، أحسنت. وإن يمسسك الله شرط، وإن يمسسك الله بأي ضر، أي ضر، أي مرض، أي مصيبة، أي شيء يمسسك الله بضر، ولو هذا الضر يتعلق بأي شيء في نفسك، سواء في جسدك أو في عقلك أو في تفكير، في أي شيء، إن يمسسك الله بضر من الذي يكشف لك؟ فلا كاشف له إلا هو، ما يكشف لك إلا الله، ما يكشف لك إلا الله، سواء عن طريق الدعاء أو رحمة الله فوق ذلك أو بأسباب العلاجات، هو الذي كشف هو الله، الشافي هو الله. وإن يردك بخير، يصيبك بخير، نعمة، مال، زوجة صالحة، ذرية صالحة، أي شيء، سعادة في الدنيا في الآخرة، يردك الله بخير فلا رد، لا أحد يستطيع أن يرد فضله. وهكذا كما مثل ما ذكر الشيخ، فلا رد لفضله، ما أحد يستطيع أن يرد، أحسنت، فلا رد، يقول لك فلا رد لفضله، هذه فلا، هذه نافية، نافية، فلا راد لفضله، أي فضل يدخل فيه، وأي شخص ما يستطيع يرده. وكذلك يعني قوله تعالى هنا وما بكم من نعمة شرطية فمن الله، ماء شرطية فما بكم من نعمة فمن الله، وهكذا. وخذ من الأمثلة في القرآن تمشي عليها كثيرة، مثل ماذا؟ أعطيك مثال الآن، الحج أشهر معلومات، معي؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نفي ولا إيش ولا نهي؟ نفي هذه، لا رفث، هذه يسمونها اللام نافية للجنس، نام نافية للجنس، هذه لام نافية للجنس. الرفث هنا يشمل إيش؟ أي رفث؟ أي رفث، أي رفث، ولا جدال ولا فسوق، أي فسوق، أي معصية. فرض خلاص دخلت في الحج، ابتعد عن الرفث والحديث عن كلام النساء ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز، يفسد الحج، يفسد عليك الحج. لا رفث ولا فسوق، جميع المعاصي تقلع عنها، تبتعد عنها. كيف تحج؟ تجد بعض الحجاج يحج ويسب ويشتم ويغتاب ويشرب الدخان ويحلق اللحية، وين تطبيق الآية هذه؟ الله عز وجل يقول لك ولا فسوق، وأنت تطبق الفسوق أمام بيته، وجاي متلبس بشعيرة من شعائر الله وتحارب الله أمامه، كيف يطبق هذه؟ كيف يعني حقيقة مثل هذه الآية؟ ينبغي الإنسان الحاج أن يقف عند هذه الآية، لا رفث لا فسوق لا جدال، حتى الجدال لا تجادل، إلا بجدال محدود إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا أترك الجدال، وإذا بدأ يناقش معك خلاص قف واترك الجدال، وهكذا. هكذا تأتي على آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها يعني فيها نكرات كثيرة، ومثل ما ذكر الشيخ هنا ذكر نكرات كثيرة. ولذلك شوف يعني بلاغة القرآن، أهل الكتاب الله عز وجل قال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، شايف؟ ما جاءنا، يمكن يحتجون فقد جاءكم بشير ونذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير، يقول إذا دخلت من على النكرة من بشير زين أفادتها قوة في النفي أو يعني أو العموم، ما جاءنا من بشير، ما لكم من إله، من إله، ما لكم من إله، وهكذا. طيب هذه القاعدة الآن واضحة، هذه القاعدة لو تتبعتها في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره، أنا أجزم أنك تخرج بأكثر من 2000 موضع أو 3000 موضع. أنا أعرف أن فيها رسائل علمية الآن، هذه فيها رسائل دكتوراه، أكثر من يمكن 7 رسائل 8 رسائل يتتبعون ماذا؟ النكرات الواردة في القرآن الكريم ويبينون دلالتها، مثل دلالة فلا رفث ولا تقل لهم أف، وهكذا يأتون على هذه النكرات ويمشون. لو المصحف معنا الآن استخرجنا لك في كل وجه نكرة وتشوف وش ما فيها، وأما بنعمة ربك فحدث، وين النكرة؟ وين هي؟ بنعمة، صح؟ أي نعمة مسبوقة بأي شيء؟ شرطية. وأما بنعمة ربك فحدث، وخذ من الأمثلة. طيب الآن هذه قاعدة واضحة، ننتقل إلى قاعدة الخامسة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. وكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعمة الدينية والدنيوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع، قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. فقوله تعالى ليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. هذه القاعدة قريبة من القاعدة الماضية جدا. القاعدة الماضية نكرة لكنها تكون في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط أو الامتنان، زين؟ هذه لا، هذه نكرة بس ليست في سياق النفي، هذه نكرة مضافة. إذا جئت بالنكرة وأضفتها على ما بعدها، والغالب أنها تضاف إلى معرفة، تكتسب من هذه الإضافة أنها تفيد العموم. إذا جئت بنكرة وأضفت إلى معرفة، سواء هذه النكرة مفرد أو جمع، سواء كانت مفردا أو جمعا وأضفتها إلى معرفة فإنها تفيد ماذا؟ تفيد العموم. إذن عندنا الآن نكرة، هذه النكرة إن كانت مجردة من الإضافة ولكنها في سياق النهي أو النفي أو إلى آخره، هذه تفيد العموم. طيب أنا عندي نكرة ما جاءت في سياق هذا كله لكنها أضفناها إلى معرفة، اكتسبت من هذه الإضافة العموم. المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل وأما بنعمة ربك فحدث، هذا يصلح لقاعدة الخامسة لا القاعدة التي قبلها. القاعدة التي قبلها يصلح لها ماذا؟ وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ ما بك من نعمة؟ نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة عقل، نعمة إيمان، نعمة كذا، ما بك من نعمة فمن الله. نعمة نكرة في سياق ماذا؟ سياق الشرط، تفيد العموم، هذه تدخل في القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة الآن عندنا ماذا؟ عندنا نكرة أضيفت إلى معرفة، سواء كانت هذه الكلمة المفردة النكرة جمعا أو مفرد أو جمع أو مفرد، المهم أنها أضيفت إلى معرفة، تفيد ماذا؟ قال تفيد العموم. مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. يدخل في ماذا؟ يدخل الأم ولا الجدة والجدة إلى آخره؟ نقول كل ما كل جنس جنس الأمهات. ليش؟ لأن أمهات نكرة وإن كانت جمعا لكنها مضافة إلى معرفة، أمهاتكم أنتم مضافة إلى الضمير. طيب أنا أعطيك مثال أوضح من هذا المثال وهو قريب منه. يوصيكم الله في أولادكم، يوصينا في أي شيء؟ يوصينا في الميراث، لأن قال بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا يدخل في أولادكم؟ يدخل فيهم من؟ أولادنا الذي يسمون أولاد الصلب، ولا أولاد الأولاد، ولا أولاد البنات، ولا أولاد أولاد أولاد وإن نزلوا؟ نقول كلهم يدخلون. طيب يدخل في ذلك الأولاد المسلم والكافر والعاقل والمجنون وإلى آخره والسفيه، ولا نحدد شخص معين؟ نقول لا، هذا عام يدخل فيه كل جنس الأولاد مدام أنه ينتسب إليك وهو ولدك، وإن سواء مباشرة أو جاء بعد، يعني كلهم يدخلون في ذلك. طيب يأتيك شخص يقولك كيف تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر، يعني الله يوصينا أن نعطي أولادنا نقسم لهم الميراث. طيب ولن كان كافر نعطيه ميراث؟ نقول الآية تدخل كل شيء، لكن الذي أخرج الكافر السنة، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم، هذا أخرجت يعني هناك أدلة أخرى تفيدك، لكن الآن عندنا هذا يدخل فيه جميع. طيب يقولك هنا وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة واحدة مفردة مضافة إلى قولك ربك، مضافة إلى معرفة، فإذا أضفتها إلى معرفة أفادت العموم. وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة من نعم الله أنعمها الله عليك فحدث بها. يقول قل إن صلاتي، قل إن صلاة أو الصلاة ما تفيد العموم، لكن لما تقول صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله، يعني أي صلاة من صلواتي كلها لله، ونسكي أي ذبيحة لله، فتشمل العموم، تشمل العموم. يقول هنا فيه يعني لفتة من الشيخ رحمه الله، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما المراد بمقام إبراهيم؟ للمفسرين فيه قولان. القول الأول أن المراد بالمقام مقام إبراهيم المعروف اللي عند الكعبة يصلي الناس خلفه، زين هذا واضح. القول الثاني للمفسرين أن المراد بالمقام هنا مقامات إبراهيم عند الطواف، عند السعي، عند صعود الصفا، عند في منى، في مزدلفة، في عرفات، هذه تسمى مقامات إبراهيم، يعني التي قام فيها إبراهيم. فالذي أخذ بالمعنى الثاني قال إن مقام مفرد مضاف إلى إبراهيم اسم معرفة فيفيد العموم، ولذلك الشيخ هو رجح هذا الشيء، الشيخ حتى في تفسيره رجح أن المراد بالمقام جميع المقامات، جميع المقامات. يقول لأنه مضاف، لأنه مفرد مضاف، ها جاك الآن التطبيق، يقول لك لأنه مفرد مضاف. شف يقول هنا، يقول واتخذوا مقام إبراهيم وصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا، يعني اقتدوا بإبراهيم، اقتدوا بإبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم أو أن اتبع ملة إبراهيم ليست ملة في شيء معين، كل ملة إبراهيم تدخل كلها، وهكذا أعطاك أمثلة كثيرة. طيب أنا عندي الآن مثال ذكر الشيخ، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه تستطيع أن تستخرج منها قاعدتين مرت معنا، من استخرجها؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيوة هذه عبادة، هذه أحدا نكرة، زين الأخيرة أحدا نكرة، في سياق ماذا؟ في سياق النهي، لا تشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والثاني المفرد المضاف وهو عبادة، بعبادة ربه، بعبادة ربه، واضح؟ فيها مثالين هذه، وهكذا ذكر المؤلف يعني أمثلة كثيرة. والقرآن مثل ما ذكر الشيخ مليء مليء، لو أخذنا الآن القرآن المصحف من أول إلى آخره لوجدنا أمثلة كثيرة، والشاهد الآن الذي نريد أن نستفيد منه أن هذه القاعدة ينبغي للمفسر وطالب العلم أن يعرف هذه القاعدة يطبقها في التفسير. فإذا جئت عند هذه الآية: أليس الله بكاف عبده، عبد واحد يعني محمد ولا من ولا كل إنسان إلى قيام الساعة؟ نقول كل إنسان إلى قيام الساعة الله كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ الله عز وجل هو الذي يعني يقوم بحقوق العبد كما ذكر الشيخ، بحقوق العبودية. إذا قام العبد بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، يعني الله يكفيك من كل شيء. فهل يكفي شخص معين ولا من؟ مليارات الناس، مو مليار ولا مليار، أعداد كبيرة. فكلمة عبده هنا بكاف عبده، عبده نقول هذه النكرة المفردة أضيفت إلى معرفة وهي الضمير، فدلت على أي شيء؟ دلت على العموم، فيدخل في ذلك كل عبد لله، يدخل في ذلك كل عبد لله أقر بعبودية الله سبحانه وتعالى وأذعن لله داخل في هذه الآية، رجلا كان أو امرأة إلى قيام الساعة. فنفهم نطبق في التفسير هذه الآية، واضح؟ طيب أنا أعطيك مثال الآن في سورة النور في آخرها، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو أمر واحد ولا أمرين ولا ثلاثة؟ ها؟ كلها داخلة. عن أمره في كل ما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم احذر أن تخالف أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنك ينبغي لك أن تأخذ هذه الآية بعمومها ولا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبك ما يصيبك، واضح؟ لأن أمر هنا عامة. هذه قاعدة الآن استطعنا أن نطبقها، وخذ من هذه الأمثلة. طيب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، مفرد مضاف إلى معرفة، هل يفيد العموم؟ ما يفيد العموم، لأن المقصود عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ما يفيد العموم. أحيانا ما يعني أحيانا ليست على إطلاقها، لكن قد تحمل على قراءة أخرى. عندنا قراءة أخرى: تبارك الذي نزل الفرقان على عباده، يعني على عباده المؤمنين، هذه تشمل عباده إلى قيام الساعة، كل عباده من الصحابة إلى قيام الساعة. لكن وهكذا يعني تستطيع أن تطبق هذه الآية في كل شيء. طيب، ننتقل للقاعدة السادسة. القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطارهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمده به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوي الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها، وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. هذه القاعدة أيضا تفيدك يعني فائدة جليلة جدا دقيقة، أن نفهم يعني بشكل عام، وعلى المفسر أن يراعي هذه القاعدة حقيقة. الشيخ رحمه الله مثل ما ذكرت لكم في الأول ينظر إلى يعني نظرة إلى التفسير نظرة بعيدة جدا، وينبغي للمفسر أن ينظر فعلا كما ينظر الشيخ رحمه الله تعالى. يعني يقول هو طريقة القرآن ما هي؟ قال طريقته أنه يقرر التوحيد وينفي الشرك. أصلا يعني إنزال القرآن كله وبعثة الرسل كلها وخلق الخلق كله لتقرير التوحيد وإقامة التوحيد والقضاء على الشرك كله، يعني كل القرآن يشمل هذا الشيء، والدعوة والرسالة ومحمد صلى الله عليه وسلم والرسل الذين قبله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحي أن إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم على هذا المنهج. خلق السماوات كلها السبع وخلق الأراضين كلها لإقامة التوحيد. إذن ما الذي ينبغي المفسر أن يراعي في تفسير القرآن؟ ينبغي أن يراعي هذا المبدأ، أن يراعي هذا الأصل، وهو تقرير التوحيد ونفي الشرك. هذا اللي يريد الشيخ. كيف طيب المفسر يطبق هذه القاعدة؟ يقول ينبغي لك أنك إذا جئت عند كل كلمة في القرآن أن تقرر فيها التوحيد وتنفي فيها الشرك، لا تمر عليها مرور الكرام، لا تمر عليها تتركها، حتى في قصص القرآن، حتى في مجالات القرآن كلها، حتى في أي شيء يمر عليك في القرآن تجد فيها إشارة إلى التوحيد ونفي الشرك. خذ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، توحيد، كل توحيد. الحمد لله يعني احمد الله ولا تحمد غيره، إذا أحمدت غيره مما يستحقه الله شرك. احمد الله، لأن الحمد عبادة، الحمد لله الثناء على الله بكل ما يستحق، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها تقرر التوحيد. فينبغي المفسر أن يقرر التوحيد هنا كلها، خلق السماوات خلق الأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، تقف عندها وتقرر التوحيد ونفي الشرك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. إذن في توحيد وفي شرك وفي نار وفي عقوبة، إذا كلها تدور حول هذه القضية. هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه، أنك أنت يجب عليك عندما تقرأ القرآن وتفسره أن تربط كل ذلك بتقرير التوحيد ونفي الشرك في كل مجالات القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب ما هو؟ القرآن، القرآن يقرر التوحيد وينفي الشرك. ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم المتقون؟ المتقون الذين يوحدون الله ويبتعدون عن الشرك. وخذ امش على القرآن، ما في لفظة في القرآن آية كلمة إلا تجد فيها، تجد فيها سواء حتى في الوعد والوعيد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، إن الذين كفروا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود. وين التوحيد وين الشرك؟ نقول كفروا لم يوحدوا، كفروا أشركوا بالله، والذين آمنوا عن الصالحات توحيد، وهكذا. تجي عند قصة إبراهيم فيها تقرير التوحيد، تجي عند قصة أي قصة حتى في قصص النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في غزوة بدر، إلا يجب على المفسر أن، وهذه التي أرادها الشيخ هنا، أنه ينبغي عليك تقرير التوحيد ونفي الشرك في جميع مجالات القرآن وفي جميع آيات القرآن الكريم، حتى في قصار السور، سورة الإخلاص تقرير التوحيد، حتى في أي سورة من سور القرآن، إن أعطيناك الكوثر، من الذي أعطاك الكوثر؟ توحيد، هو الله، فصلي لربك خلاص توحيد، وانحر لله لا تنحر لغيره شرك. فهكذا هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه، حتى في القاعدة اللي بعدها واللي بعدها كلها في هذه التقريرات التي ينبغي للمفسر أن يراعيها في كل كلمة يمر عليها. نعم واصل.

في تقرير نبوة محمد، يعني هذه قريبة من السابقة. السابقة طريقة القرآن في إثبات الوحدانية لله ونفي الشرك، كل القرآن قائم على ماذا؟ على أنه يأمر بالتوحيد وينهي عن الشرك. نقول كذلك، كل القرآن قائم على أي شيء؟ على إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في دعوته وأنه نبي يوحى إليه. كل القرآن، يعني القرآن أصلا كله جاء أيضا لتقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين، الرد على المشركين الذين كذبوا محمدا وكفروا برسالته. القرآن يقرر هذه الرسالة. وخذ يعني من الآيات التي لا حد لها، يعني اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه إثبات النبوة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما الذي يهديك للصراط المستقيم؟ هو الله. بأي شيء؟ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تستطيع أن تستقيم على طاعة الله وعلى وتسلك طريق الإسلام إلا أن يبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تسلك، كيف تعبد الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي. كل هذه الأمور طريقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ودلالات كثيرة لا تنتهي. أعطيك مثالا، يعني في سورة الزمر قال الله عز وجل في أولها ماذا؟ تنزيل الكتاب، إلى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا الكتاب منزل على من؟ على من؟ على أي شخص؟ منزل على محمد. هذا في دلالة على أن أثبات على إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك، خطاب الرسول، آيات كثيرة يخاطب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك. وهكذا كل الآيات القرآنية سواء جاء التصريح بمحمد صلى الله عليه وسلم بخطابه أو تتضمن الحديث عن نبوة محمد، تجدها كلها تقرر هذه العقيدة. عقيدة ماذا؟ عقيدة الإيمان بالنبوة، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالأنبياء بالرسل. هذا ركن من أركان الإيمان. ركن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإيمانك بالرسل، إيمانك بأول الرسل أو أفضل الرسل، سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشيخ يعني تلاحظ أنها. طيب هنا سؤال الآن، طيب أنت عرفت أن القرآن الآن يقرر نبوة محمد، ما القاعدة؟ ما هي القاعدة التي يشير إليها الشيخ؟ الشيخ يشير إلى قاعدة عن طريق، عن نظرة بعيدة. ما الذي كأن الشيخ يقول ينبغي للمفسر أن يراعي قاعدة تقرير نبوة محمد في القرآن الكريم، أنه ينبغي له أن إذا مر على كل آية تشير إلى تقرير نبوة محمد أن يقف عندها وأن يبين هذا المبدأ ويبين هذا الأصل. هذا الأصل من أصول الدين، من أصول الإيمان، ينبغي له كل آية. هذا مقصد الشيخ رحمه الله تعالى. قل ينبغي المفسر أن لا يمر مرور الكرام على هذه الآيات، يقف ويقرر. ولذلك أنت إذا أردت أن تفهم كلام الشيخ وتطبيقه لهذه القواعد، ارجع لتفسير السعدي في تفسير سورة الفاتحة. لما فسرها الشيخ رحمه الله استنبط منها دلالات، فقال هذه تدل على الإيمان باليوم الآخر، وهذه تدل على التوحيد، وهذه تدل على إيمان بالنبوة، وهذه تدل على كذا، وهذه تدل على كذا. كلها يعني شوف، صراط الذين أنعمت عليهم في دلالة على التوحيد، على النبوة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إثبات نبوة محمد. لأن الضالين غير المغضوب عليهم هم اليهود، ومواقفهم من محمد واضحة، وكذلك الضالون وهم النصارى ومواقفهم محمد واضحة. فكلهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ففيها تقرير نبوة محمد. الآن سينتقل المؤلف إلى تقرير ثالث، وهو تقرير الإيمان باليوم الآخر. كل الآيات نفس الشيء، وبالآخرة هم يوقنون. وخذ من الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وأنه لا بد من إعادة الخلق ومجازات الخلق بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن عندنا أصول ثلاثة. الأصل الأول تقرير التوحيد ونفي الشرك. الأصل الثاني تقرير نبوة محمد. الأصل الثالث تقرير الإيمان باليوم الآخر. كل الآيات تجدها حتى في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في خطابات القرآن في قضايا مثل الطلاق، الطلاق إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا. الزنا وإقامة حد الزنا والجد يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن ربط اليوم الآخر بالآيات كله هذا الذي ينبغي لي من للمفسر أن يراعيه. الآن ندخل على قضية اليوم الآخر وكيف يقرر الشيخ الإيمان باليوم الآخر وأنه قاعدة تفسيرية ينبغي المفسر أن يراعيها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد، وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وعاد هذا المعنى في مواضيع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى، وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن وأن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بسيئاتهم، ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، وأن ونوى عليهم العقوبات وحل بهم المثولات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه، ومن ذلك ما أرى الله عباده من أحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله في صاحب البقرة عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى ابن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار، وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة والله أعلم. هذه القاعدة الثامنة مثل ما ذكرت لكم قاعدة تقرر البعث والجزاء والحساب والجنة والنار في كل الآيات، ينبغي للمفسر أن يراعي هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يقرر قضية الإيمان باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان، ولا يغفل المفسر عن هذه القاعدة. ولذلك الشيخ ناظر يعني ذكر أشياء كثيرة، قال أولا من يعني قرر الله عز وجل في كتابه الإيمان باليوم الآخر بطرق متنوعة كثيرة جدا، قال أن الله أقسم عليه على بنفسه على هذا اليوم الآخر في ثلاثة مواضع. ما هي المواضع الثلاثة؟ في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، والثانية في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، ثلاثة مواضع في سورة يونس وفي سورة التغابن وفي سورة سبأ. طيب أقسم الله، ما يقسم الله إلا على شيء عظيم. طيب قال والإخبار بكمال قدرته ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كمال قدرته سبحانه وتعالى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كله ماذا يقرر؟ يقرر كمال قدرته سبحانه وتعالى، كمال قدرته. قال وتذكيرهم تذكير العباد بالنشأة الأولى، من نشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قال إحياء الأرض، هذا تقرير إحياء الأرض الهامدة، إحياء الأرض الهامدة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قال وتقريره أيضا بسعة علمه وكمال حكمته وهو بكل شيء عليم وأمره ونهيه وثوابه، نسمع في القرآن وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي، وهكذا نجزي متى؟ يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الحساب، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله في آخر قال ومما يدل على تقرير المعاد وإحياء الموتى بعد وإحياء الموتى يعني يوم القيامة، قال منها أن الله أحيا أمامك في الدنيا قبل الآخرة، أحيا ماذا؟ قال خمسة نماذج في سورة البقرة، خمسة نماذج ما هي؟ أول شيء إحياء السبعين الذين قالوا أرنا الله جهرة وأخذتهم الصاعقة، أماتهم ثم بعثناهم بعد موتهم، هذا الأول. الثاني قتيل بني إسرائيل وقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أحياهم الله، الموت ثم أحياهم، وكذلك الرجل الذي مر على قرية فأماته الله 100 عام ثم أحياه، والطيور التي قطعها إبراهيم أجزاء ثم قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، فهذه كلها تدل على قدرة الله على إحياء الموتى. كلها هذه الأمثلة الخمسة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ليثبت للخلق وللناس قدرته على بعث الناس بعد موتهم. تتمزق في يعني كيف يعني أشياء تتمزق تذهب وتصبح ترابا وعظاما ورفاتا وتتمزق وتذهب، وأحيانا تسقط في البحار فتكون في بطون الحيتان أو في بطون السباع في البراري وتتمزق، أو يحرق بالنار فيصبح ترابا ثم يبعث، كيف ثم يبعث؟ هذا في عقل الإنسان نعم، كيف في عقل الله؟ لا، في عقل الله الله سبحانه وتعالى قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، قل نعم. وهكذا تجد القرآن يقرر هذه القضية، قضية ماذا؟ الإيمان أول مثل ما ذكرنا، الإيمان بالله عز وجل وألوهيته والتوحيد، تقرير التوحيد ولا في شرك، تقرير نبوة محمد، تقرير المعاد. طيب نعيد مرة ثانية أيها الإخوة، كيف نضع هذه قاعدة؟ قال لا بد للمفسر، وأنت أيضا تقرأ التفسير، يا بد أن يكون في ذهنك تقرير توحيد ونفي الشرك، تقرير الإيمان بالنبوة، بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أوحي إليه وأنه رسول من عند الله، تقرير الإيمان بالمعاد وأنك ما تفعل من خير تجده عند الله يوم القيامة، وتقرر هذه القضية أمامك في كل شيء، كل شيء. وما تنفقوا من نفقة وما ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وأقربين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني يجازيك يوم القيامة. ينبغي لك أن تقرر هذه القاعدة.